هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في قصص المرسلين من سورة هود، ووقفنا عند قصة إبراهيم. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله سبحانه وتعالى، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام، وله من الفضائل وله من المكارم. وهنا عرض من جانب من قصته عليه الصلاة والسلام، في قصته لما جاءته البشرى، وذلك أنه عنده زوجة اسمها سارة ابنة هاران ابن ناحور، وهي ابنة عمه، وكانت عاقر لا تنجب، وكان يتمنى منها الولد. فجاءته الملائكة بهذه البشرى، ولقد جاءت رسلنا يعني من الملائكة، واختلف العلماء في عددهم، بعضهم قال ثلاثة وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وجاءوا بصور بشر، بصور بأشكال بشر، وذلك أن لو جاءوا بأشكالهم وعلى الخلقة التي خلقهم الله عز وجل لاستحش منهم وخافوا وفزع، ولكنهم جاءوه على صورة بشر. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، والبشرى هنا البشارة، والبشرى ها يعني أبلغ من إيش؟ من البشارة، مثل الكبرى والصغرى، يعني البالغة في الصغر، البالغة في الكبر، هنا البشرى البالغة في البشارة البشر. فلما دخلوا عليه، والبشارة هي بإسحاق ويعقوب كما سيأتي، قالوا سلاما، يعني أن الملائكة سلموا عليه سلاما بقولهم السلام عليكم ونحو ذلك. وهذا ما يدل على أن الإنسان إذا ابتدأ يعني قولا أو ابتدأ فعلا أن يقول، إذا دخل على قوم أن يقول السلام عليكم، هذه السنة. قالوا سلاما، والسلام تحية ودعاء، تحية ودعاء، وهذا دليل على أن السلام معروف من سنن الأنبياء والمرسلين. قال سلام أي سلام عليكم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني لم يبطأ كما جاء في سورة الذاريات، فراغ إلى أهله، يعني أسرع، فراغ إلى أهله. وهنا قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني فلم يبطأ حتى جاء بعجل حنيذ، والعجل هو ولد البقرة، والحنيذ هو المحنوذ، وهو المشوي، الحجارة المحماة في حفرة من الأرض، وهو من فعل أهل البادية. وهذا يعني يدل على مكارم الأخلاق، على أن الضيافة من مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين، ومن السنة أن يبادر الضيف بالأكل، فإن ذلك كرامة لصاحب المنزل أن يبادر الضيف بالأكل. نعم. ويقال وجاء في الأثر أو جاء في الحديث أن أول من ضاف هو إبراهيم عليه السلام، وهذه الأشياء موجودة وقديمة، وزادها الإسلام الدين الحنيف هذا زادها بيانا وإيضاحا، وجعلها من الآداب ومن المروءات. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني فلما رأى إبراهيم أيدي ضيوفه لا تصل لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه إليهم نكرهم يعني أنكر حالهم، وأوجس منهم خيفة يعني وقع في قلبه خوف منهم، والوجس هو رعب القلب، فالذي تقدم له طعام من الضيفان ولا يأكل يرب حاله ويشعر بأنه ينوي خيانه، ولذلك خاف إبراهيم، وهذا الخوف من الخوف الطبيعي الذي لا يؤخذ عليه الإنسان، ودليل على أن الملائكة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وذلك أن إبراهيم لم يعلم أنهم ملائكة. نعم. فلما رأوا خوفه كشفوا له عن أمرهم وحالهم، قالوا لا تخف إنا نحن ملائكة الله سبحانه وتعالى، أرسلنا إلى قوم لوط يعني بالعذاب، وقوم لوط هم يعني أهل سدوم من بلاد الشام، من بلاد الأردن، قريب من الأردن، وذلك أنهم كانوا يفعلون الفعل الشنيعة القبيحة مع شركهم بالله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب، ولوط هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عمه. قال تعالى وامرأته أي وامرأة إبراهيم قائمة، وهي سارة قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم، أو أنها قائمة تخدمهم، فضحكت، والضحك هنا المراد به الضحك المعروف الذي هو انبساط الوجه من سرور يحصل للنفس ولظهور الأسنان، ولذلك مقدمات الأسنان تسمى الضواحك لأنها تظهر إذا ضحك الإنسان، أما ما يقال فضحكت أنها حاضت هذا ليس بصحيح، فضحكت يعني الضحك المعروف، والضحك هذا هل هو من باب يعني الابتهاج والفرح والسرور بهلاك قوم لوط الملوثين بهذه الفاحشة مع شرك بالله، أو أنه ضحكت لي يعني تعجبا من تبشيرها بهذه البشارة، أو تبشير إبراهيم بهذه البشارة، لأن الإنسان لأن الضحك له أسباب من أسبابه الفرح والسرور والانبساط وكذلك التعجب، قد يضحك الإنسان تعجبا، واضح؟ فهنا قالوا يظهر أنها ضحكت تعجبا لأنه قال بعدها فبشرناها بإسحاق، يعني يكون الآية فيها تقديم وتأخير، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت، واضح؟ يكون كلام فيه تقديم وتأخير، والله أعلم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب يعني هو إسرائيل، وسمي بذلك لأنه أتى عقب إسحاق، وهذه الآية يستدل بها أهل العلم على أن الذبيح ليس إسحاق، لأنه لو كان الذبيح ما بشر في نفس البشارة أنه سيولد له يعقوب، واضح؟ وهذا مما قاله جمع من أهل العلم، وهو أكثر قول أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل، كما جاء ظاهرا في سورة الصفات بعد أن ذكر الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، ثم قال بعدها لا ليس هذا، ثم قال بعدها في قوله سبحانه وتعالى وبارك، بعد أن ذكر قصة الذبح هذا ثم قال وباركنا عليه وعلى إسحاق، دليل على أن الذبيح ليس إسحاق، واضح، إنما هو إسماعيل هو الذبيح. ومن ورائي، ومن ورائي، ورائي هذه الكلمة وراء تأتي في اللغة أكثر من معنى، وراء هنا بعد، وتأتي بمعنى الأمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، تأتي بمعنى الأمام، واضح؟ وتأتي بمعنى غير، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك. نعم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، قالت يا ويلتى، هذه الكلمة تستعمل عندما يرى الإنسان ما يتعجب منه، كأنه يقول يا عجبا، يا ويلتى أألد وأنا عجوز، قد طعنت في السن، ويقال أن كان عمرها 90 سنة، عجوز من العجز، وذات أنها وصلت في سن تعجز فيه عن بعض الأمور، تعجز فيه عن الحركة القوية والقيام القوي ونحو ذلك. وهذا بعلي شيخا، يعني بعلي شيخا يعني زوجي، شيخا يعني قد طعن في السن أيضا، ويقال أنه كان ابن 20 و100 سنة. إن هذا لشيء عجيب، وهذا أمر عجيب حقا، وهذا بحسب العادة، لأن المرأة ينقطع عنها الحيض في عادة في سن معينة فلا تحمل، ولكن لا شيء بالقياس إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. قالوا وتعجبين من أمر الله، أي لا تعجبي من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ومنها خرق العادات، فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا تتبدل ولا تتغير، لا، قد يغيرها الله عز وجل لحكمة أرادها سبحانه. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني هذا الدعاء من الملائكة على إبراهيم وأهل بيته، يعني دعوا لهم بالخير ودعوا لهم بالبركة ودعوا لهم بالرحمة، رحمة الله وبركاته، وهذا فيه دليل على أن أزواج الرجل من أهل بيته، فأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كخديجة وعائشة وحفصة وزينب وميمونة وصفية من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل في آية، كذلك في آية الأحزاب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قبلها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم، مما يدل على أن أزواج الرجل من أهل بيته. إنه حميد سبحانه وتعالى، له الحمد في جميع أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته، فهو محمود على جميع أفعاله سبحانه، مجيد واسع الكرم، والمجد يأتي بمعنى الكرم ويأتي بمعنى الرفعة، واضح، وكلها معاني حق لله سبحانه وتعالى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الفزع والخوف، عندنا الروع وعندنا الروع وعندنا الروع، الروع بمعنى الشيء الرائع، صح، والروع بمعنى الفزع والخوف وهو هنا، والروع بمعنى القلب، إن روح القدس نفذ في روعي يعني في قلبي. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الفزع والخوف، واطمأن إلى رسل الله، وجاءته البشرى بالولد وولد الولد، أخذ يجادلنا في قوم لوط، أي يجادل الملائكة في مصيرهم وما ينتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك واستئصال. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وصفه بثلاث صفات: لحليم يعني صبور على البلاء، صفوح عن الأذى، والحلم هو إيش؟ التأني الأناف. أواه يعني كثير التضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ويتضمن هذا المعنى التقوى والخشية. منيب تائب راجع إلى الله عز وجل، يعود سريعا إلى ربه. وهذه الصفات في إبراهيم عليه الصلاة والسلام تدل على رقة قلبه ورأفته ورحمته، ولذلك جادل في قوم لوط. يعني كأنه يريد أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم أن يتوبوا. فعند ذلك قالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا المقال، واترك هذا الجدال، فإن الله سبحانه وتعالى أمر فيهم أمرا وهو نافذ فيهم، والجدال لا ينفع الآن وليس وقته، إنه قد جاء أمر ربك، حكمه وقضاؤه سبحانه وتعالى، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني غير مصروف ولا مدفوع، واقع لا محالة. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا، الآن انتقلوا إلى نبي الله لوط. ولما جاءت رسلنا لوطا وجاءوه على صورة غلمان حسان الوجوه، ولما رأى لوط حسنهم وجمال صورهم سيئ بهم، يعني حزن، وساء مجيئهم، وساء ظنه بقومه، وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره بمجيئهم، لأنه خاف عليهم قومه، وخشي عليهم أن يقصدوهم بمكروه أو بفاحشة، وقال: هذا يوم عصيب شديد في الشر. فبدأ اليوم العصيب. ولما علم قومه بمجيء هؤلاء الشبان حسان الوجوه، ويقال إن امرأة لوط الكافرة هي من دلت قومها، قوم لوط، إلى هؤلاء الضيفان، يعني حرشت. وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني يسرعون إليه، وفي نفوسهم حالة تشبه الحمى، لأن الإهراع، يقول الكسائي والفراء، لأن الإهراع لا يكون إلا مع رعدة، يعني إسراع هو إهراع، هو إسراع مع رعدة أو حمى، يعني بمعنى في نفوسهم أعوذ بالله ثورة هذه الفاحشة. ومن قبل ذلك كانوا يعملون السيئات، يعملون الأعمال السيئة، تعاطون الفاحشة أعوذ بالله، إتيان الرجال في أدبارهم، حتى صارت عادة ومرنوا عليها وقل حياؤهم منها. وذلك أن أعمال السيئة لقوم لوط كثيرة، أعظمها وأشنعها بعد الشرك بالله إتيان الرجال في أدبارهم، نسأل الله العافية، وعندهم أشياء يعني يتنزه عنها أهل المرؤات. قال: يا قومي هؤلاء، وهذه الفعلة لا شك أنها يتعفف عنها أهل المرؤات، ما يهاب، مثل قالوا يحرشون الديكة والحيوانات فيما بينها، وقالوا كذلك أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم، يعني قصدا وعمدا، نسأل الله ويتضاحكون على ذلك، وكانوا كذلك يصفرون ويصفقون ويأخذون العلك ويطيرون الحمام وغير ذلك، ذكرها ابن عباس يعني في خصال عشرة عنهم، نسأل الله العافية والسلام. قال يا قومي هؤلاء بناتي، يعني هنا لوط عليه السلام أراد أن يوجههم إلى الزواج، يعني بمعنى يعني هؤلاء أزوجكم بنات قومي، لأن النبي في قومه كالأب لهم، واضح؟ ولذلك عبر هؤلاء بناته، ليس بمعنى أنه يزوجهم بناته، لا ليس المعنى هذا، إن لأن بنات القوم لأن بنات القوم بنات للنبي، والنبي كالوالد لهم. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أحل وأنظف بكل معاني النظافة، والنسيان الرجال فيه من القذارة وفيه من النجاسة وفيه من يعني من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، لأن هذا الفعل لا يفعلها إنسان سوي الفطرة، ولذلك لما انتكست فطرهم فعلوا هذا الأمر، ولذلك جاء عذابهم بأن جعل عاليهم سافل، قلبهم الله عز وجل كما قلبوا الفطرة. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر، يعني وجههم إلى الزواج، الزواج فيه مقاصد حسنة ومصالح طيبة من تحصين الفرج ومن غض البصر وكذلك من النسل وإنشاء أسرة إلى غير ذلك، فاتقوا الله خافوا الله سبحانه وتعالى، هن أطهر لكم. هل هن أطهر لكم يعني هل التفضيل يعني على بابه؟ لا ليس على بابه، إنما خرج مخرج المقابلة. فاتقوا الله أي خافوا الله سبحانه وتعالى، اتركوا هذه الفاحش، ولا تخزوني في ضيفي، لا تسوؤوني ولا تهينوني ولا تفضحوني في حق ضيوفي، لأن إذا خزي الضيف خزي من أضافه، وهذا من عراقة الكرم وأصالة الجود عند يعني عند الأنبياء والصالحين وأصالة المروءة. أليس منكم رجل رشيد يعني صالح سديد عاقل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيمنع هذا الفعل القبيح؟ أليس منكم رجل رشيد؟ والرشد ضد الغي، والغي هو اتباع الهوى، أما الرشد فهو الاستقامة، الاستقامة على الوحي وعلى المروءة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ليس لنا بهن حاجة ولا لنا فيهن شهوة. مرنوا على ماذا؟ على الفعل القبيح القذرة. وإنك لتعلم ما نريد، يعني عنوا إتيان الرجال وأن شهوتهم في الرجال، وأحس لوط عليه السلام بضعفه وهو غريب بين هؤلاء القوم نازح إليه من بعيد، ليس له عشيرة تحميه ولا له قوة تمنعهم منه، لذلك انفجرت شفتاه بكلمات أليمة. ما هي هذه الكلمات؟ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بدفعكم طاقة لدفعتكم بها ولمنعتكم من هذه الفعلة في ضيوفي، أو آوي إلى ركن شديد بمعنى أن أنضم إلى عشيرة قوية فاستنصر بهم عليكم. وبعضهم قال أو آوي إلى ركن شديد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولوط بهذا الكلام يظهر عذره أمام ضيوفه أن هؤلاء قوم فاسقون فاسدون وأهل يعني رذيلة. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لا تخف، نحن رسل الله لسنا بشر، نحن جئناك بصورة بشر حسان الوجوه، ولكن لسنا بشر، نحن رسل الله عز وجل أرسلنا إلى هؤلاء حتى نعذبهم حتى ننزل. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون كما سيأتي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لن يصلوا إليك بمكروه، ولكن أنت فأسر بأهلك بقطع من الليل، فأسر بأهلك يعني أهل بيتك الصالحين منهم في بعض الليل، لأن السورة سير الليل بقطع من الليل يعني ببعض وقت من الليل، ولا يلتفت منكم أحد يعني لا يتخلف منكم أحد عن السري إلا امرأتك فلا تسري بها ودعها معهم، فهي على دين قومها كافرة، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب. كأن لوط قال متى؟ قالوا إن موعدهم الصبح، موعد هلاكهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ استفهام تقرير أن الصبح لا شك بقربه. فلما جاء أمرنا بعذاب قوم لوط وإهلاكهم جعلنا عاليها سافلها، وهذا دليل على هذا الدمار وهذا العذاب كامل، قلب كل شيء، والمؤتفكة أهوى، بمعنى أن الله عز وجل رفعها، جبرائيل رفعها بأمر الله ثم خسف بها يعني قلبها. يعني وهي قرى سدوم، وهي خمس قرى، وهي المؤتفكة. نعم، جعل عاليها سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني حجارة من طين متحجر منضود متراكم ومتتابع يلحق بعضه بعض، مسومة عند ربك يعني معلمة، وقيل معدة ومهيئة كما تسوم الماشية. نعم، وبعضهم قال يعني من المفسرين قال إن كل حجارة عليها اسم من تهلكه ومن تسقط عليه، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، بل هي قريبة تصيب كل من ظلم. يعني بمعنى كأنه يقول الله عز وجل ليست وما هي هذه الحجارة من الظالمين الذين بمكة ببعيدة قد تصيبهم، فيكون البعد هذا المنفي مكاني وكذلك زماني. نقف عند يعني قصة شعيب إن شاء الله بإذن الله. يا شيخ وهل هذا قالوا يا رسول الله رسول الله لا قالوا يا لما لوط عليه السلام جاءه قومه يهرعون إليه صح، وقالوا له ما قالوا ويريدون المكروه بهؤلاء الشبان الثلاثة، جاءوا بصورة شبان ثلاثة هم ملائكة، فلما سمعوا منهم وسمعوا من لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كلمات دليل على ضعف من لوط صح، وفزع إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا للوط يا لوط نحن رسل الله جئنا لنهلك هؤلاء، عرف لن يصلوا إليك بمكره ولن يصلوا إلينا بمكره، عرف هذه الآية. قوم لوط هم السباح البعد أضاحوها. إيه لا شك من ذلك كفر، هم أهل شرك. هم أهل الشرك، كانوا يعبدون يعني غير الله سبحانه وتعالى، ومع فعلتهم هذا ومع شركهم أتوا بهذه الفعلة، كحال مدين شعيب كانوا يكفرون بالله، وكان عندهم ينقصون المكيال والميزان ولا يستوفونه مع شركهم فهذه المعصية المتفشية فيهم. أسأل الله العافية والسلام. وهذه لما دمر الله عز وجل وقلب أرضهم وديارهم جعل من آثار ذلك هذا البحر الميت الموجود الآن في الشام في الأردن. أي هذا ولقد تركنا منها آية بينة. الآية البينة قالوا بحيرة منتنة وهي هذه الديار. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول بعض أهل العلم لا يجوز زيارة هذا زيارة البحر الميت لأنه قوم معذبين لأنه مكان قوم معذبين. فإذا ذهب الإنسان وراد أن يذهب أو مر بذلك فليبكي أو فليتباكى كما أمر الله عز وجل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما مروا بديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تبكوا أو تتباكى. والله أعلم.